نتحدث عن مسألة التوارث بين المسلم والكافر، حيث قلنا أن المشهور بل المجمع عليه عند فقهاء الإمامية هو أن المسلم يرث الكافر، وأما الكافر فلا يرث المسلم. بالنسبة إلى عدم إرث الكافر من المسلم، هذا مجمع عليه بين المسلمين جميعا، يعني حتى العامة أيضا يقبلون عدم إرث الكافر من المسلم. إنما الكلام في ذاك الطرف أن المسلم يرث الكافر أو لا. العامة هناك أيضا يقولون أن المسلم لا يرث الكافر، لكن ممن فردت به الإمامية هو أن المسلم يرث الكافر خلافا للعامة. خب، ذكرنا وجهين لإثبات هذا القول المشهور، وانتهينا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث عبارة عن الروايات الخاصة، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الروايات قد تبلغ حد الاستفاضة، تدل على أن المسلم يرث الكافر. من جملة هذه الروايات صحيحة أبي ولاد التي رواها المشايخ الثلاثة كلهم، الشيخ والصدوق والكليني، كلهم بإسنادهم عن الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا الحديث موجود في الوسائل الجزء 26 بحسب طبعة آل البيت صفحة 11 صفحة 11 الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، مرته ذمية، كافرة ذمية من أهل الكتاب مثلا وهو مسلم، فإذا ماتت امرأته هو يرثها. المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه، أما إذا هو مات والزوجة موجودة باعتبارها كافرة لا ترثه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بسنة. قلنا مشايخ الثلاثة كلهم رواه الرواية بسند، وكل أسناد صحيحة، يعني كل الأسناد الثلاثة صحيحة، فهي صحيحة من النوع الجيد. هذه رواية. ومنها رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية أيضا مروية في نفس المصدر الذي ذكرناه الآن ونفس الصفحة، حديث رقم 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر. سيحجب الكافر هذا بعدين نبحثه في جهة أخرى من جهات المسألة اللي طرحناها في الفهرس، مسألة الحجب هذه نبحثها الأمر مشغولين. ويرثه، شاهد هذا، المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. هاي الرواية أيضا مروية من قبل صاحب من قبل الشيخ المشايخ الثلاثة كلهم بإسناد، لكن المشكلة في الراوي المباشر عن الإمام حسن بن صالح. حسن بن صالح مع الأسف لم يثبت توثيقه. خب، ومن جملة الروايات رواية أبي خديجة المروية أيضا في نفس المصدر نفس الجزء في صفحة 12 عن أبي عبد الله وبإسناده عن الصدوق عن الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائض عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء. إذا أوصى خذاك وصية بعد، لكن مو إرث، مو إرث، لكن مو إرث، وصية. الوصية يعمل بها، الوصية نافذة. أما الإرث لا، لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر. هذه للمسلم التعبير، لأنه للمسلم يعني يقدر أن يرث الكافر، يعني يقدر، يعني شنو؟ يعني بيده هو. هذه في دلالة على أنه له حق أن يرث إذا تمت له شروط الإرث. وقد يكون من جملة شروط الإرث أن لا، شروط إرث المسلم من الكافر أن لا يكون هناك وارث كافر للميت الكافر أقرب طبقة من المسلم. يعني قد يموت كافر وله وارثان، وارث من الطبقة الأولى ووارث من الطبقة الثانية. الوارث من الطبقة الأولى كافر، الوارث من الطبقة الثانية مسلم. إذا كان هناك وارث كافر للميت الكافر أقرب طبقة من الوارث المسلم، فهنا المسلم ما يرث لأنه في طبقة متأخرة. ولذا الإمام يقول وللمسلم أن يرث الكافر فيما إذا شنو؟ لا، ما كان هكذا، فيما إذا كان المسلم في طبقة الكافر، الوارث الكافر، أو أقرب. بالعكس كان مثلا المسلم من الطبقة الأولى كافر من الطبقة الثانية، هناك المسلم يرث. ولذا قال للمسلم أن يرث. على كل حال هذه هم رواية تدل على أصل المطلب. ومنها رواية عبد الرحمن بن أعين عن الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام في نفس المصدر، نفس الصفحة، نفس الجزء، حديث رقم 4، وبإسناده، يعني هو الصدوق نفسه، بإسناده عن محمد بن السنان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ يعني ابن المسلم يرث أباه الكافر النصراني؟ قال نعم، نعم، إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا. يدل على كلا المطلبين، يدل على أن المسلم يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم. وهذه الرواية كما قرأنا الآن السند فيه محمد بن سنان في سند الصدوق طبعا. الكليني والشيخ أيضا روايا الرواية لكن بسند آخر فيه موسى بن بكر، ذاك ما في محمد بن سنان، ذاك السند الذي يذكره الكليني. والله الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن موسى بن بكر عن عبد الله بن عيان، ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن بكر عن عبد الله. ففي كلا سندي الكليني والشيخ لا يوجد محمد بن سنان، وإنما يوجد موسى بن بكر. موسى بن بكر هو موسى بن بكر الواسطي، ويوجد في وثاقته كلام، وإن كان نحن نرى أنه ثقة، يعني الصحيح وثاقته باعتبار أن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير يرويان عنه في بعض الروايات، روايا عن هذا الشخص عن موسى بن بكر. ونحن نرى أن كل من روى عنه أحد هذه الثلاثة فهو ثقة، بل أكثر من هذا صفوان يشهد بأن كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا، يعني شهادة بشيء أكثر من الوثاقة. يعني الكتاب سيدنا هذا. إيه أقول مو بس شخص. مو بس يعني رواية صفوان عنه، بل أكو هيك شهادة هم في حقه، أن كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا. يعني لو كان هناك غمز في وثاقته شلون لا يختلف فيه؟ لا يعني لأنه كتابه يعني هو رواياته. إيه باعتبار أنه مطلع عليها صفوان، فصفوان قال بأنه رواياته روايات صحيحة وأنه لا يختلف فيها. إذن فهذا يدل على أنه لا غمز هذا الكتاب فقط. هو راوي هذا الكتاب. أما أنه ساكت عن لأنه توثيق هذا مولانا؟ إيه؟ يعني مو بالضرورة أن يشهد له بالوثاقة. شلون يصير؟ يعني لازم. إذا لا ليش؟ إذا ما ما ما عام يعني قصد. إذا ما يراه ثقة شلون يقول كتابه صحيح؟ رواياته صحيحة. إيه؟ صحيح. احتمال كذب. لا. مو ثقة؟ لأنه مو مطلقاً يعني هذه الروايات التي صدر هذا المقدار من الروايات هذه الروايات خو هذه الروايات خو صح هذه الروايات مولانا هذه الروايات صفوان ما سامعها من الإمام. الراوي لهذه الروايات هو هذا الواسطي. هذا استبعد انه صفوان ما سامعها من صفوان الزوايا نفسها سامعها من الإمام، لأنه يروي يعني في بعض الأحيان عن الإمام هو يعني. لا أقول يعني هذا الكتاب جاي يرويه عن عن عن الباك عن عن مصر. عن الواسطي. هذا الكتاب الذي يشتمل على هذه الروايات صفوان ما يرويه هذه الروايات عن الإمام مباشرة، جاي ينقل عن هذا الكتاب يقول كتابه يعني قد يكون لاطلاع صفوان على صحة هذه الروايات من يعني أن يكون صفوان كل هذه الروايات هو سامعها من الإمام وراويها وحد، والآن اطلع أن هذا احتمال بعيد جدا، ما كل شيء يعني خلافه شهادته عندما يشهد بأن كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا، يعني هذه شهادة للكتاب شهادة إيش والكتاب راويه هو هذا صحيح. الكتاب ليس له راوي. هذا المقدار من الروايات الموجودة في الكتاب، هذا المقدار من الروايات هذا ثقة فيه، خبر الوثاقة لا تتبعض. عجيب. إذا كان ثقة في هاي الروايات إذن هو ثقة في سائر الروايات. لا سيدنا يعني ثقة في هاي الروايات هو ثقة في الكاذب. الكاذب هل إنه كل رواياته كذب؟ لو ممكن أن يصدر منه صدق، ممكن أن يصدر منه صدق، لكن في بعض رواياته بالعكس. أسألكم من ذاك الصوب ليش هيك تستدل؟ الثقة ممكن أن يكون ثقة هنا وغير ثقة في المكان. يصير؟ لا ما يصير. أنا جايش هذا الثقة هذه. لا أنا من خلال. لا من خلال كتابه. لا مهم رواياته مهمة لذلك. على كل حال فبالنسبة لموسى بن بكر ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة الموجودة في هذه الرواية هي أنه في سند الكليني موسى بن بكر عن عبد الله بن أعين، مو عبد الرحمن بن أعين، لأن الصدوق رواها عن عبد الرحمن بن أعين، الكليني يرويها عن عبد الله بن أعين، كذلك في سند الشيخ في التهذيب هم يرويها عبد الله بن أعين وعبد الرحمن فيقون أقول هسه اسمحوا لي لو لا مشتبه بك اسميان هسه بالاخره خلينا نشوف هسه خلينا مهله وليش خلينا مهله هسه في سند الشيخ في التهذيب ايضا الموجود هذا عبد الرحمن عبد الله مو عبد الرحمن في الاستبصار يوجد عبد الرحمن مثل الصدوق الشيخ في الاستبصار يروي عن عبد الرحمن كالصدوق هنا لكن الكليني والشيخ في التهذيب يرويان الرواية عن عبد الله بن عيان والظاهر أن هذا اشتباه لأن عبد الله بن عيان ما عدنا احنا لا وجود لعبد الله بن عيان لا في الرجال ولا في الأسانيد فالصحيح أنه عبد الرحمن بن عيان كما يشهد له ما يأتي في سند الصدوق في الرواية الأخرى رواية تالية، رواية من جملة الروايات أيضا، هاي الرواية رواية سيدنا. هذا التصحيح حسنا، لو قلنا مثلا فقط في سند الكليني يعني ممكن، يعني حتى الشيخ هم صحف يعني اتفاقا صار التصحيح في سند الشيخ وفي سند الكليني، يعني شوية بعيدة يعني. نعم كل على حدة يعني. آخر الشيخ في مكان يروي شكل، في مكان آخر يروي شكل آخر. في التهذيب لا أسأل رواها عن عبد الله بن عيان، في الاستبصار يرويها عن عبد الرحمن بن عيان، الصدوق فقط رواها عن عبد الرحمن بن عيان، الكليني فقط رواها عن عن عن, عن عبد الشيخ حسن كلامين. الشيخ صعد كلامين، ما قال عبد الرحمن ما قال عبد. إيه يعني بس اتفاق كلام الشيخ في أحد كتبه مع الكليني شوية على أنه لا مو كتبه، أحد كتابه. إيه أحد كتابه يضع في التصحيح. اثنين باثنين، عندنا الصدوق من ذاك الصوب و أحد كتابه، وأحد كتابه الشيخ، وعندنا في هالصوب أحد كتابه الشيخ مع الكليني يعني مصطفين. ولعله هاي لا، وأصلا ما إلى وجود، بس لعله رفع من ما إلى وجود هذا الشخص. فتشوا عنه شوف، ماكو بالرجال، لا بالرجال ولا في الأسانيد، يعني أسانيد الروايات فتشوها ماكو بها عبد الله الناعي. أصلاً ما يفهم من الشيخ أنه أصلاً زرارة لم يكن له أخ اسمه عبد الله الناعي، لأن ذولا أولاد أعين أبو زرارة، زرارة زون أعين، حمران بن أعين، وعبد الرحمن، ما شاء الله خوش بيت، خوش أسرة، خوش شخصيات، خوش أسرة. سيدنا ما يحتمل أنه يكون أن السيد الشيخ بما أنه هناك ذكرهم عبد الرحمن هذا يريد يوافق الكليني من الباب أنه حتى لا تلك الرواية ركاكب الرواية السير هم ينقلها عن عبد الرحمن، هم ينقلها عن عبد الله، حتى ذيك الرواية هناك ذاك الصوب لا تدخل. ممكن هذا لو مو غير ممكن، على كل حال هذا مو ممكن، ممكن يا مو ممكن. هذا مثلا أنه الشيخ يكتب هم عن عبد الله هم يرويها عن عبد الرحمن من أجل أن ذيك الرواية لا تسقط. يا هي نفس الرواية الجديدة، هي الرواية الواحدة، ولكن الراوي منه هنا ذكرها عن عبد الرحمن، هنا ذكرها عن عبد الله، تبع الشيخ، الشيخ تبع الشيخ في النص. على كل حال احنا كل ما نفتش نشوف ماكو اثر، ماكو مشكلة يعني على كل باب التوجيه، ماكو اثر لعبد الله الناعيان. لو كان الراوي عبد الله الناعيان خب بالاخره كان ذكر في الرجال، في الرجال أو ذكر في الأسانيد، هو الشيخ ما ذكره في كتبه الرجالية، هو الشيخ. هسه الكليني ما له كتاب رجالي، لكن الشيخ له كتب رجالية، ما ذكر هذا الراوي اللي ذكره في أحد كتابيه الروائيين، ما ذكر هذا الراوي في كتبه الرجالية. هذا يقوي احتمال أنه اشتباه سهو. على كل حال، ومنها رواية أخرى لعبد الرحمن بن عيان، عبد الرحمن بن عيان رواه الصدوق بإسنادي عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن، نفس المصدر حديث رقم 6 عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتوارث أهل ملتين كافر ومسلم، ماكو توارث بينهما، نحن نرثهم ولا يرثونا. توارث من جانبين ماكو، احنا نرثهم لكن هم لا يرثون. ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا. ومنها روايه سماعه في نفس المصدر في نفس الصفحه 13 حديث رقم 5 وبإسناده عن نفس إسناد الصدوق، بإسناده عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المسلم هل يرث المشرك، قال نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم. ومن جملة الروايات رواية محمد بن قيس عن الإمام أبي جعفر في نفس المصدر صفحة 13 حديث رقم 7 الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين. اليهودي والنصراني لا يرثون من المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى. من حيث الروايات يبدو واضح. بل ومنها صحيحة جميل وهشام عن أبي عبد الله. جميل بن دزرج وهشام. بل هشام صفحة 15 نفس الجزء صفحة 15 حديث 14. محمد بن يعقوب عن كلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام صحيحة هي أنه قال فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين. في هذه الرواية التي يرويها الناس عن النبي أن النبي قال لا يتوارث أهل ملتين، الإمام قال يعني الإمام علق قال نرثهم ولا يرثون. لا يتوارث مو أنه نفي الإرث من الجانبين، نفي التوارث المفاعلة يعني نفي التوارث من الجانبين ماكو، أكو إرث من جانب واحد، نحن نرثهم ولا يرثونا. إن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدتان، أو لم يزده إلا عزا بتعبير آخر برواية أخرى. هاي هم رواية. ومن جملة الروايات رواية أبي العباس نفس الصفحة حديث رقم 15 يعني حديث الورى، وبإسناده يعني الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن الفضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس. هذا أبو العباس هو أبو العباس البقباق وهو ثقة، والراوي عنه هنا القاسم بن عروة. في توثيق قاسم بن عروة يوجد بحث وكلام، لكن الأرجح وثاقته لأن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يرويان عنه في أسناد صحيحة، مضافا إلى أنه في كتاب المسائل الصاغانية أكو كتاب مطبوع منسوب للشيخ المفيد باسم المسائل الصاغانية. هناك يصرح الشيخ المفيد إن صح هذا الكتاب نسبته إن صحت النسبة لهذا الكتاب إلى الشيخ المفيد، هناك في هذا الكتاب المطبوع بيدنا أكو تصريح بوثاقة هذا الشخص بوثاقة القاسم بن عروة. لكن خب الشيخ المفيد له كتاب باسم المسائل الصاغانية، لكن هل هذا المطبوع هو ذاك ينطبق ذاك اللي للشيخ ينطبق على هذا المطبوع أو لا؟ هذا على كل حال قد يشكك. بناء على صحة انتساب هذا الكتاب المطبوع إلى الشيخ يثبت توثيق هذا الشخص بتصريح المفيد أيضا. وحتى إذا لم يثبت بتصريح المفيد قلنا أن اثنين من الثلاثة يرويان عن هذا الشخص، فالرواية معتبرة سندا. الرواية هكذا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا ويرث هذا هذا، ماكو شيء. شوف تفاعل من جانبين، الإمام بعد وضح أكثر، لا يتوارث أهل ملتين يعني بحيث يرث هذا هذا ويرث هذا هذا، لا، إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. هاي هم رواية. بقيت رواية أخرى يأتي الكلام أو بعض الروايات الأخرى يأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.